والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل العلم وفضل أهله معروف لا يجحد، مشهور لا ينكر. يكفي طالب العلم أن ينظر في مثل كتاب ابن عبد البر رحمة الله عليه، جامع بيان فضل بيان العلم وفضله، ليروى بعد ظمئه وليعل بعد نهله. وقد كنت ذكرت طرفا من الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا في محاضرة مضت، لكن الكبريت الأحمر وبيض الأنوق أن يظهر الطالب بالأسوة التي يرى فيها تلك الآيات شاخصة وتلك الأحاديث بارزة، فمهما ثقفها الطالب ولو كانت مناط الثريا فلا يدعها. والأسوة في باب التعليم ضرورية، كلكم إن شاء الله يعلم قولة أم مالك لمالك لما هيأته ليذهب إلى مجلس ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، وقالت له: يا بني خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. ولذلك ذكروا في من حكم كون الرسل من جنس المرسل إليهم. تعلمون أن الأقوام الذين بعثت إليهم الرسل كانوا يطلبون رسلا ملائكة، وإنما كانت تأتيهم الرسل وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو لبسنا عليهم ما يلبسون. ذكروا من حكم كون الرسل من جنس المرسل إليهم أن يتأتى لأتساء بهم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. وقال في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في سورة إبراهيم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. هذه الآيات وما في معناها تنص على مثلية الرسول إلى من أرسل إليه. لماذا؟ لتمكن الأسوة. مع أننا نقول هذا يعني كون الرسل مثل من أرسل إليهم هذا يجليه أحد العلماء بقوله وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ولذلك كان مما رد به العلماء على النصارى ادعاءهم ألوهية المسيح عليه السلام أنهم قالوا الرسل تبعث للاقتداء، والنصارى زعموا أن المسيح عليه السلام إله أو ابن إله. النصارى ليسوا وتيرة واحدة وليسوا معتقدا واحدا، وليس كل النصارى يعتقدون التثليث، لكنهم لا يخلون إما عن أن يقولوا هو إله أو هو ابن إله. رد عليهم العلماء بقولهم كيف يمكن الاقتداء بابن إله؟ لو قيل افعلوا كما فعل المسيح لكان للنصارى حجة أن يقولوا ومن يستطيع أن يفعل مثل ما فعل وهو إله أو ابن إله. فكان هذا مما رد به علماء المسلمين على النصارى هذه الدعوة. لما تقدم من أهمية الأسوة رأيت أن أذكر لكم بعد ما وقع للعلماء مع العلم لتري العزائم وتحكم الصرائم ويجري منجردك أيها الطالب فلا يكبو وتأجج ناره فلا يخبو وتكون فراسي المذهب ينشد لسان حالك ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. هؤلاء العلماء أو أكثر هؤلاء العلماء إن كانوا فاتونا بأنفسهم فلم يفوتونا بأنفاسهم. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. لكن اعلم أيها الطالب أنك لن تدرك العلم إلا بأمور، وأنا هنا لا أريد أن أذكر لكم البيت الذي تعرفه جملة صالحة منكم أخيرا تنال العلم. هذا البيت تنوزع فيه، فمنهم من ينسبه للشافعي ومنهم من ينسبه لأبي المعالي الجويني ببعض اختلاف ألفاظ. أصخ لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان. وهذا هذان البيتان قد شرحا وعلما، لكن أريد أن أذكر أن شيئا مهما لست بشيء إذا لم يكن عندك. هذا الشيء ما هو؟ هو الهمة. ولا أعني مطلق الهمة، مطلق الهمة سأبين لكم أنها عند كل أحد، لكنني أقصد الهمة القعتاء، الحرص الموطود، التطلع الراسخ الشامخ إلى تحصيل العلم، حتى لك أنك أيها الطالب المعني بقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. جسمك لا يقوى على متابعة نفسك معالي المعالي، فيكون العلم شغلك وتحصيله فكرك ومدارسته همك وفوات حظك منه حسرتك، تهيم بمسائله كما يهيم العاشق بمعشوقه. وقد أعجبني واحد منهم، أحد العاشقين، يصور حاله: معشوقه لا يغيب عن باله، حتى قال: أآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي. ما عنده راحة مسكين هذا. أآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي. ونذكر لكم أيام كنا نعاني حيث الشاطبية، لما كنا أشرفنا على إتمام حفظها كان يقع لنا مثل هذا الشيء. إذا خرجنا إلى الفراش نريد الراحة تمر الأبيات الشطبية، نريد طردها ما تنطرد. فإذا استيقظ يجيك البيت ارتاح شوية فلا تأتيك الراحة. هذا هو الذي يقصد هذا مثل هذا الهمة التي يعني لا تدعك في راحة أبدا. وأنا قلت كل واحد عنده همة، كل واحد عنده همة، لكن السعيد الذي أراد الله به خيرا هو الذي صرف الله همته إلى طلب علم يقربه إلى ربه. هذا السعيد. ترفض العبد فشاعر جاهل تعرفونه وكانت له همة يقول في معلقته معروفة عندكم إن شاء الله: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن تبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كثيد الغضا نبهته المتورد، وتقطيع يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد. ما همة الطرفة شربة خمر ولهو بامرأة حسناء. همة المشين إذا فقد هذه الأمور وكر على عدو، إذا فقد هذه الثلاث لم يحفل متى مات ومتى قامت عليه النائحة. امرؤ القيس تعرفون قصته، وأن أباه كان ملكا وكان هو يعاقر الخمر ويقول الشعر، والعرب في عهد امرؤ القيس كان استأنف أن يقول أشرفه الشعر. أول من جرأ الأشراف على قول الشعر هو النابغة الذبياني، ولكن قبله كان الأشراف لا يقول الشعر، الشعر للسوقة من العرب وكانوا لا يتأكلون به. فامرؤ القيس أبوه ملك من ملوك العرب، ولده يقول الشعر فطرده. عادت بعض القبائل على حجر هذا أبو امرئ القيس فقتلته. فذهب امرؤ القيس ليرد ملك أبيه المسلوب وينتقم ليأخذ بثأر أبيه، فما عنده قوة ولا قومه يتبعونه، فرأى أن يذهب ليطلب العون من قيصر. وفي هذا يقول صاحبه أحد أصحابه، فصاحبه هذا رأى الدرب طويلا استطال الطريق إلى قيصر، فقال امرؤ القيس لصاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. همة ولا مش همة؟ همة. والقيس يقول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. همة. جميل بثينة يقول ليبين همته هو في أي شيء: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن حلاوة وكل قتيل عندهن شهيد. هذه همة جميل. فلذلك قلت لكم السعيد من صرف الله همته وصرفها واستعملها في مرضاته. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يقول: إن لي نفسا سواقة كلما بلغت مبلغا تاقت إلى ما فوقه، فتاقت نفسي إلى إمارة، فكان أميرا على المدينة، فلما بلغتها تاقت إلى الخلافة، فولي خلافة بن سليمان بن عبد الملك، فلما أدركتها تاقت إلى الجنة. هذه من وخطب أحد في اجتهاده، عوتب في اجتهاده، فقال لهم: لقد كانت الدنيا ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي. هذا التوفيق. أبو محجن الثقفي كان ممن ابتعثوا إلى غزو الفرس أيام القادسية، فكان في جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان يشرب الخمر، فحبسه سعد وشد عليه الوثاق، فقامت الحرب يوم القادسية. أبو محجن يسمع الطعن والضرب والاشتداد الوغى وقيام الحرب على ساق، وهو مشدود عليه الوثاق، وأي شيء أتى به من المدينة إلى القادسية إلا هذا. فقال: كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عنان الحديد وغلقت مغاليق من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، هلم سلاحي لا أبالك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. فسمعته أم ولد سعد بن أبي وقاص فأثرت فيها هذه الأبيات وهزتها، فأتته وقالت له: أتجعل لي عليك من المواثيق ما إن أطلقتك وانقضى اليوم أن تعود فتجعل نفسك في الوثاق؟ قال: نعم. فأطلقته من الوثاق وأعطته فرسا لسعد بن أبي وقاص يسمى البلقاء. سعد بن أبي وقاص كان مريضا في ذلك اليوم، فكان يشرف على ساحة الحرب من فوق أطام القادسية، فيرى ذلك الفارس يقول: لولا أن أبا محجن في حرب لقلت هذا أبو محجن وتلك فرسي. رجع فأخبرته أم ولده بما فعلت، فأعجبته بطولته في ذلك اليوم، فقال سعد لأبي محجن: والله لا حبستك فيها أبدا. وقال له أبو محجن: وأنا والله لا شربتها أبدا. أقول لكم: من نال مثل من أوتي، لأن هذه في الواقع هذه أرزاق يؤتيها الله من شاء، من أوتي مثل هذه الهمم يحلو لي بعد ذلك مسائل العلم، ويلتذ بها لذاذة لا يذوق مثلها من امتلأ بطنه من أطايب المآكل والمشارب. ومما قد تستغربون له الأبيات المشهورة التي يقول بها الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة. إذا حل عويصة من عويص العلم يتمايل طربا، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلام مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها. القلم كان القصب يكون له صوت إذا مر على الورق، يقول: وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نخري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. التستاذاني سعود بن عمر التستاذاني رحمة الله عليه يقول: هنا لأبين لكم أن للعلم لذة لا أدري أدركها بعضكم أم لم يدركها، فمن أدركها منكم نسأل الله أن يزيده منها، ومن لم يدركها نسأل الله أن يذيقها إياه. تفتزاني يقول: إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. لذلك أنتم تعرفون ما كان يقول، لا أذكر الآن، ابن مبارك وسفيان الثوري، يقول: لقد ذقنا لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ومما يذكرون أن أبا جعفر المنصور وكانت جمعته الدنيا، فسئل مرة: ما متعة من متع الدنيا ما زالت نفسك متطلعة إليها؟ يعني أي تصور أن أبا جعفر المنصور في عهده في موضعه بقي عليه شيء من متع الدنيا لم ينله؟ فقال: نعم، ما زال شيء. قالوا: ما هو يرحمك الله؟ قال: قول المحدث من ذكرت يرحمك الله. أبو جعفر المنصور يغضب أولئك الذين يستمعون على المحدث فيحدثهم ويملي عليهم الإسناد ويملي عليهم المتن، فيفوت أحدهم يفوت اسم أحد الأسماء من السند، فيقول هذا الذي لم يسمعه أو لم يكتبه: من ذكرت يرحمك الله؟ سمع حاشية أبي جعفر، سمعوا هذا، في الغد أتوه بالمحاضر والدفاتر ليملي عليهم درس حديث، فقال: لستم أنتم. هذا أول مثل اللي نقول إحنا، وش غير إيش يقولوا؟ كحل يدك وقول أنا حداد ولا؟ إذا عنك الكتابة لست بنا، ولو سوت وجهك بالمداد. فقال: لست أنتم. ومن يذكر لهم صفة وحلية أولئك الشاحبة ألوانهم، المنحنية فقارهم، الأكذا، ماذا أنتم؟ أنتم بينكم الشبع. ومما يذكرون أن أبا جعفر النسفي أحد فقهاء الأحناف وكان من أعيان الأحناف، ذكروا أنه كان متعففا زاهدا قليل المال، في يوم من الأيام ليس له ما يعشي به أبناءه، فجلس حزينا كاتفا، امرأته مثله وأكثر منه، وفجأة خطر بباله فرع من فروع مذهب الأحناف فأدركه، فقام يرقص طربا ويقول: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ فقالت امرأته: ما شأنك هذا؟ فأخبرها، تعجبت: هو ترقص من هذا أولادك بالجوع، أنت ترقص من فرع فقهي. هذه المسألة الأولى من المسائل التي يجب أن تكون عند الطالب. المسألة الثانية: الصبر على تحصيل العلم. قالت: مسائل سحنون لقارئها، لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. الصبر ضروري لتكون شيئا. نظرت في الأثر الذي يروي البخاري في الصحيح لما ذكر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد. البخاري هكذا يروي هذا الأثر: جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد. جابر بن عبد الله أين كان؟ في المدينة، وعبد الله بن أنيس كان في دمشق، والمسافة من دمشق إلى المدينة أكثر من 1000 كيلومتر، قرابة 1050 كيلومتر، يعني تقريبا من طنجة إلى تحت من أبادير، من طنجة إلى أبادير 900 كيلومتر، إلى زدموز مسيرة شهر في طلب حديث واحد. يذكر القاضي عياض في كتاب المدارك في ترجمة عبد الله بن فروخ القيرواني، هذا ينسب إلى المالكية وقد جالس أيضا أبا حنيفة، قال يحكيه هذا عبد الله بن فروخ، قال أتيت الكوفة وأغلى أملي السماع من سليمان بن مهران الأعمش. أنا عددت المسافة بين الكوفة والقيروان وجدتها أكثر من 3000 كيلومتر، فلا يقول قائلا آتي من سلا جديدة أو من ثمرة، الجامعة بعيد 3000 كيلومتر حسبة. هذا الذي كان يسيرهم في الأرض، أنهم كانوا يمشون حسبة. قال وأغلى أملي أن أسمع الحديث من الأعمش. قال فلما دخلت الكوفة علمت أن الأعمش قد غاضب على أصحاب الحديث فحلف أن لا يحدثهم مدة. قال فكنت أجلس على باب داره لعلي أدخل عليه فلا أصل إلى ذلك، لا أقدر عليه. قال فبينما أنا في يوم من الأيام جالس على باب دار الأعمش وأفكر في مصيبتي وأنني حرمت السماع منه وأنا ما أتيت من الكوفة من القيروان إلا لهذا، قال فخرجت جارية من بيته فوجدتني في العتبة فقالت ماذا تفعل بي في باب دارنا؟ فقلت أنا رجل غريب وأخبرتها قصتي. فقالت وأين بلدكم؟ فقلت إفريقية. قال فانشرحت إلي وقالت أتعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها. قالت أتعرف دار ابن فروخ؟ قال أنا هو. قال فتأملتني وقالت عبد الله؟ فقلت نعم. فإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة، فدخلت على الأعمش وقالت له سيدي الذي كنت أحدثك عنه بالباب، فأمرها فأدخلتني فاكترى لي دارا قبالة باب بيته وصار يحدثني ولا يحدث أصحاب الحديث. لكن هذه النهايات السعيدة لا تكون إلا يعني عند بعد الصبر على البدايات. من الأمثال، أنا لا أحب أن يعني أعيد الأمثال التي تعرفونها، من كانت له يقولون من كانت له البدايات المحرقة كانت له النهايات المشرقة، وخاصة مع الأعمش. أعمش كان عسيرا ويأتيه من إفريقيا لأبولة، أتاه واحد فقال اكتريت بنصف درهم حمارا وأتيت كي تحدثني، فقال اكتري بالنصف الآخر حمارا وارجع. هذا عبد الله بن فروخ يذكر المالكي، هذا المالكي أحد من ترجم لعلماء القيروان، قال في ترجمة عبد الله بن فروخ كان في مجلس أبي حنيفة فسقط حجر من سقف أبي حنيفة على رأس عبد الله بن فروخ فأدمه، فقال أبو حنيفة اختر إما الأرش أو أحدثك 300 حديث، فقال عبد الله بن فروخ الحديث فحدثه. وذلك يذكر ابن الجوزي في ترجمة الإمام أحمد أنه طاف الدنيا مرتين حتى جمع المسند. ومن الأخبار، أخبار العلماء التي تدل على صبر عجيب، ما يذكره الذهبي في ترجمة بقي بن مخلد. بقي بن مخلد حافظ حفاظ الأندلس وشيخ محدثها، وله كتاب هو مسند سماه مسند، مسند بقيم، هذا أعظم المسانيد التي ألفت في الإسلام، لا يبلغ مسند أحمد فمن دونه، لكنه مفقود. ذكر ابن حزم الظاهري رحمه الله عليه أنه اطلع على بعضه ولكن لا تصلنا إلى أنباؤه. هذا بقي المخلد أندلسي، قال رحلت إلى بغداد لأسمع من الإمام أحمد. أتدرون كم المسافة بين الأندلس وبغداد؟ أكثر من 4400 كيلومتر. إذا كان جابر بن عبد الله يرحل من المدينة إلى دمشق من السعودية إلى سوريا في شهر، كم من الوقت يستغرق بقي ليذهب من الأندلس إلى بغداد؟ ولا يمنعه ذلك إلى الذهاب والاستماع والجلوس إلى أحمد. المهم ذهب، فلما دنا من بغداد أخبر أن أحمد ممتحن، كانت المحنة بخلق القرآن، وأنه ممنوع من أن يجلس إليه أحد أو يسمع منه أحد، فركبه من الكرب ما الله به عليم. قال فنزلت بغداد فاكتريت بيتا في أحد الفنادق، ثم ذهبت أستدل على دار أحمد بن حنبل فدللت عليها، ذهبت إليها فطرقت الباب، فخرج أحمد فتح الباب فنظر فإذا رجل لا يعرفه، فقلت يا أبا عبد الله أنا رجل غريب ومقيد سنة ولم أرحل إلا إليك. فقال من أي بلاد جئت؟ قال من المغرب الأقصى. قال من إفريقية؟ أحمد هنا في انتيت. قال من إفريقية؟ قال أبعد من ذلك، أجوز إلى إفريقية من بلدي البحر الأندلس. فقال له أحمد إن موطنك لبعيد، وما كان شيء أحب إليه من الأسر فطلبت، ولكن لعلني ممتحن بما قد يكون بلغك. قال بلغني. أحمد مأمور أن لا يجلس أحد، لا يستطيع أن يجلس أحد. طيب بقي المخلد صنع كل هذا ليرجع. أول مرة كنت ذهبت فيها إلى محضرة الشيخ محمد سالم العدود، هذه المحضرة تبعد قرابة 68 كيلومتر عن نواكشوط، لكن 60 كيلومترا هذه في الطريق و 8 كيلومترات هذه في الصحراء. ذهبت عند أحد أصحابي هناك من المغاربة كان يعمل هناك، وهو عنده صاحب موريتاني صحراوي، وقال إن فلان أتى من الرباط يريد أن يرى الشيخ محمد سالم. ذهبنا، صاحبنا هذا الصحراوي كانت عنده سيارة مرسيدس نوع 190، يعني هذه لا تصلح أن تدخل الصحراء، الصحراء هناك إما أن تدخلها رجلا أو على الإبل أو في السيارات الكبيرة. المهم ذهبنا السيارة، دخلنا نحن في الصحراء الآن، وإذا بنا يلقانا أحد شيوخي، وقال صاحبي هناك، قال إلى أين أنت ذاهبون؟ قال إلى محضرة فلان. قال لن تستطيع أن تذهب هذه السيارة، وهذه يعني لا تغامر بها، لأنه السيارة ما تصح الصحراء، ثم إن الطريقة التي تسلكها مثل سيارتي أفسدها شاحنات كبيرة أفسدت لك الطريق. فركبني من الغم ما الله به عليم، وركبنا في السيارة، وهذا صاحب السيارة بدأ يعني السيارة يعقه قرار. فقال له المغربي ماذا تفعل؟ والمغربي هذا كان مدير هذا الصحراوي هذا الموريتاني، كان المدير ديالي. فقال له ماذا تفعل؟ قالت لنا رجع أنت سمعت الآن لا نستطيع أن ندخل في الصحراء، وبقيت لنا كيلومترين بالمحضرة. فقالت تريد أن ترجع؟ قال نعم. قال طيب أنا وفلان سنكمل على أرجلنا ونترجع، لأنه لا يعقل أن فلان جاء من الرباط إلى هنا ليرى الشيخ، فلما لم يبقى بينه وبينه إلا كيلومترين يرجع، هذا يتصور؟ لما فعل المدير هذا لم يستطع المرؤوس أن يترك رئيسه إذا في الصحراء وهو ليس ابناء يعني من أبناء الصحاري، فخاطب امكثوا. فكان من لطف الله بنا أن أرشد ذلك الصحراوي إلى شيء عجيب ما رأيته قط أنا قبل. ماذا فعل؟ شرع كيف نقول في عجلات ال أيوة نعم طيب هذا أفراغ هذا غير حكاية المعنى. المهم شرع يفعل هذا الذي وصفت لكم بعجلة سيارته، وقال لنا تمسكوا جيدا، وخرج من الطريق وسار يسبح بسيارته فوق الكتبان الرملية ويفعل بمقود سيارته هكذا، فما هي إلا لحظات حتى قلها المحضرة. بعد ذلك لما لقينا الصحراويون الذين يسكنون هناك قالوا كيف وصلت؟ قال في هذه، قالوا أنت صحراوي، وهذه في غاية المدح عندهم، هذه غاية يعني أنت لم يقل أنت صحراوي يعني أنت فعلا. فأنا سألته قلت له لماذا صنعت كذلك لماذا صنعت ذلك بعجلة سيارتك؟ قال لي يزيد عرضها، لأن إذا أفرغ نقص الهواء منها زاد عرضها. فقلت له لماذا كنت أفعل هكذا بمقودك؟ قال لي أنني أفعل هكذا لتبقى عجلات السيارة على صفحة الرمال، لا تغوص العجلات في الرمال. فكان هذا من توفيق الله لنا. الشاهد أن طبعا أنا هذا شيء لا يذكر في المقارنة مع رحلة بقي بمخلد، لكن الشيء يذكر. الشاهد أنه قال أنا ممنوع فلا أستطيع أن أجالسك. فنظر بقي المخلد وقال يا أبا عبد الله أنا رجل غريب ولا يعرفني الناس هنا. أحمد لما خرج إليه، نسيت أن أقول لكم أن أحمد لما خرج إليه يعني لم يحدثه على باب الدار، لكن أدخله إلى ممر يكون بين باب الدار وبين البيوت فأدخله هناك وبدأ يتكلم. قال يا أبا عبد الله، يقول بقي بن مخلد يا أبا عبد الله أنا رجل غريب لا يعرفني الناس هنا، فلو لبست زي السؤال زي المساكين وآتي في كل يوم وأقول كما يقول أهل المسألة فتدخلوني هنا وتحدثني، لو حدثتني حديثا في كل يوم لاكتفيت. فقال أحمد بشرط أن لا تدخل أن لا تأتي حلق العلم ولا يراك أصحاب الحديث. إذا أفتت حلق العلم ورأك المحدثون سيعلمون أنك طالب حديث. فقال لك شرطك. فقال فكنت في كل يوم أعصب خرقة على رأسي وأجعل عصا في يدي وآتي دار أحمد بن حنبل وأقول الأجر يرحمكم الله، وكان السؤال يفعلون كذلك في بغداد. قال فكان يخرج إلي أحمد ويدخلني في ذلك الموضع ويحدثني بحديثين أو ثلاثة، فبقيت على ذلك حتى حدثني 300 حديث. قال ثم رفع الله المحنة عن أحمد، مات ذلك الذي كان امتحنه وولي بعده ممن أظهر السنة، فطار صيت أحمد وصار على أعناق الرجال وامتلأ مجلس الناس بالمقبلين عليه. فكان يعرف لي صبري أيام محنته ويقدمني ويجلسني بجنبه ويقول لطلبته هذا يطلق عليه اسم طالب العلم هذا. قال فمرضت مرة مرضا أشفيت منه، ففقدني أحمد مجلسه فسأل عني فأخبر بعلتي، فقام من فوره يعودني. قال فأنا في الفندق إذا بأسمع رجة في الفندق والناس يقولون ها هو ها هو ها هو انظروا إلى المسلمين ها هو. قال وأنا كنت في ذلك لأنه غريب في ذلك الفندق في ذلك البيت يتوسد كتبه وعليه حصيرة تحته حصيرة. قال فلما دخل علي أحمد بن حنبل ودخل أصحابه وكلهم بأيديهم الكتب والدفاتر يكتبون ما يقول أحمد، وقد حدثني شيخ مصطفى النجار حفظه الله وبارك في عمره، أنهم لما كانوا يدرسون على إمام الحضرتين إمام العدوتين الشيخ سيدي المدني بن حسن رحمة الله عليه، وكان أحد الطلبة لا يفيت كلمة تخرج من في الشيخ، كلما نطق الشيخ بكلمة كتبها ذلك الطالب، فقاله مرة للشيخ: أنت كمثل حفظة تكتب لفظ اللفظة. فقال الطالب: وهذا أيضا مما يكتب وكتبه. شهد أن دخل إمام أحمد والتلاميذ خلفه وفي أيديهم المحاضر والدفاتر يكتبون ما سيقوله أحمد لبقية المخلد، فزاره فدعا له ثم انفرق. قال: فلم يبقى أحد في ذلك الفندق إلا خدمني، هذا يأتي بالأكل وهذا يأتي بلباس وهذا يأتي بفراش. قال: لزيارة الرجل الصالح لي. هذا المنهج، هذه الطريقة في العلم التي تجعل الرجل يسافر مسيرة شهر لطلب حديث واحد فقدت، فلما فقدت انسفل العلم وانسفل أهله، وكانت عند غيرنا. ذاك النهار كنت أرى برنامجا عن واحد روسي، لما كانت روسيا باقى ما زالت روسيا القيصرية. أنا الآن هذا يعني مدة فنسيت من هذا المقتول، وحاولت أن أتذكر وما استطعت، لعله يكون هذا إيفون التريبل أحد قياصرتي، المهم لا أذكر. واحد من شخصيات بارزة قتل، مات مقتولا، لأنه في التاريخ أنه قتل قتله فلان من الناس، واحد باحث إنجليزي لم يقتنع بما ذكر في التاريخ المستور عنده، فقرر أن يبحث في من قتل فلان. هذا أين قتل؟ قتل في روسيا. البحث فين؟ في بريطانيا. فسافر إلى روسيا وبدأ يبحث، مشى لموسكو، مشى لسان بيترسبورغ اللي هي الآن مسمى لينينغراد أو ستالينغراد لا أدري، فبحث الناس ودخل في الأرشيف، هذا كله تحتاج أموالا تنفق، ما بلغ إلى شيء يقنعه بمن قتل، ولكن أشياء خيوط تظهر له أشعة في ذلك الظلام، فاحتاج أن يرجع إلى بعض خيوط دفعته إلى أن يعود إلى بريطانيا، لأنه قد قال ربما جواسيس بريطانيا أو كذا هم، وسافر عليك إلى إيرلندا ثم رجع إلى بريطانيا ثم ذهب إلى روسيا، وفي الأخير اقتنع ووجد أن من قتله في أمين الناس أو كذا. شهد عندي ماذا أنا؟ أي منفعة تجنيها البشرية من تحقيق هذه المسألة التاريخية؟ رجل كان محب يعني كان مرغوما في قتله، قومه يرغبون في قتله وقتل، هل يبحث فيه يبكي عليه أحد؟ فما بكت عليه مستمع ولد؟ ومع ذلك لماذا تحقيق مسألة علمية؟ هذا هو الغرض، أن تحقق مسألة علمية. هذه الروح هي التي فقدت وهي التي عندهم، لهذا تقدموا لهذا لم تقدم. يذكر بعض أساتذة الجامعة هنا ممن رأيناه أنه كان مرة في جامعة في كندا، لا في موريال أو تورونتو الآن لا أذكر، فلما يقول ويحكي أنه لما دخل تلك الجامعة وجد أسماء، ثلاثة أسماء في موضع يمر من الطلبة والأساتذة وزوار الجامعة والناس، ثلاث أسماء، وتحت تلك الأسماء عبارة: What are they doing here؟ ماذا يفعلون هنا؟ سأل صاحبي أستاذا كان معه من يدرس هناك، قال: ما خطب هؤلاء؟ قال: هؤلاء ثلاثة أساتذة عندنا في هذه الجامعة. قال: فلماذا كتبت أسماؤهم؟ ولماذا يكتب تحت أسمائهم ماذا يفعلون هنا؟ هو أنت تقولهم أساتذة يدرسون. قال: هؤلاء الأساتذة صار لهم عام لم يكتبوا فيه بحثا، لم يصدر لهم بحث، فماذا يفعلون هنا؟ بمثل هذا يتقدم العلم. وانت لا تكتب بحث، تكتب بحث تعطيه لمن لا يفرق بين كوعي وبوعي، تقول لك بحث، لا، بحث ينشر في مجلات محكمة فيسلم لك، تزيد شيئا إلى كما يقول السيد المعرفة البشرية. فقل هذه الروح التي فقدت عندنا كانت عند هنا، شو انت جابر مسيرة شاب حديث، يأتي عبد الله بن فروخ من القروان، والناس تأتي من العراق إلى مالك. مسألة، أنت الآن جارك عالم، جارك لا تدق الباب، تجد من يدلين عن الفن. لذلك كان من الأمثال التي درجت، فقل لمرجي معالي الأمور بغير بدون اجتهاد طلبت المحالة. فقل لمرجي معالي الأمور بدون اجتهاد طلبت المحالة. ومما كانت كان يتداوله بعض الفقهاء عندنا في بعض البوادي هنا في المغرب، أبيات على نهج أبيات أهل البادية، فيها انكسار في الغالب، لكن لا يعني يمنعنا انكسارها من ذكرها لما فيها من حكمة. يقولون وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوالا ولم تقطع رجله النعالا يطلب علما أو يصيب مالا فأعطه المرود والمكحلا وزد له الأقراط والحلالا ودعه أن يجالس العيالا فذاك لا يشاده الرجالا. هذا كلام أهل البوادي يا أهل الحوادث. لكن أقول إذا كان الطالب لا يصبر وسرعان ما يمل فأنشده بيت الحطيئة، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت هجا به الحطيئة الزبرقان بن بدر. من يقول في البيت دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي؟ معناه لا همة لك ترقى إلى طلب المعالي، همتك في أي شيء؟ هذه حالهم. فيقول لهم، وهذه من أول الأبيات التي كنا سمعناها من أستاذنا فاروق حمادة حفظه الله، إذا كان يؤذيك إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فقل لمرجي معالي الأمور بدون اجتهاد طلبت المحالة. الشيخ عبد الرحيم النابلسي حفظه الله حدثني أنه لما قبله شيخه عبد العزيز زيات رحمة الله عليه أن يقرأ عليه، وكان الزيات رحمة الله عليه في المدينة، وكان شيخنا ذلك حينئذ في مكة، وكان قرر له حصته بعد أذان الفجر في يوم من أيام الأسبوع، هو يسكن في مكة يعني يحتاج أن يرحل إليه ليلا. قال فكنت أرحل ليلا وأصلي يعني أصيب المدينة في أواخر الليل، فأصلي في المسجد النبوي، ثم بعد صلاة الفجر أنا في بيت الشيخ لأقرأ عليه حصتي. وكانت هذا المبلغ الذي يعطونه تعطيه الجامعة 1000 ريال في الشهر، 1000 ريال. قال كانت 800 ريال في الشهر عندي في التكس في الرحلة من مكة إلى المدينة، فيبقى لي 200 ريال لأعيش بها لآكل منها في الشهر كله. فمرة انتبه شيخه إلى أن ربما هذا الطالب لا يكون عنده من المال ما، فقال له يا ابني هذا غالي عليك. فقال يا شيخ لو لم أجد إلا ركبتي لأزحف إليك عليهما زحفت إليك. أنت فقط قل لي أجد قرأ وأنا نجي نطير نجي على رجلي. هذا من الأمور التي يجب أن يتحلى بها الطالب ليدرك مأموله من العلم هو الإنفاق بكل ما جادت يده في سبيل العلم. حيث معين يذكر ابن حجر في ترجمة يحيى بن معين في تهذيب التهذيب أن يحيى بن معين ورث من أبيه 1000 درهم. كم هذه؟ 1,000,000 درهم، 1,000 درهم و50,000 درهم، فأنفقها كلها في طلب العلم حتى لم يبقى عنده نعل يلبسه. ولكنه لما مات خلف 100 قمطر كتبا، قمطر خزانة صغيرة، 100 قمطر كتبا يخلفها. واذكر مرة كنت عند بعض من كان درس معي، وكان من يصر على أن أبيت عنده في بيتي إذا كنت في تلك المدينة. فمرة طوعته وذهبت إليه، فإذا البيت الواقع يعني مما لا يشجع على المكوث فيه. ولكن الذي أعجبني عنده أنه عنده خزانة كتب، خزانة كتب لا بأس بها. فقال لي كان والداي يعطيانني كل شهر لما كانوا في بلد آخر يدرس، قال كان والداي يعطيانني في كل شهر 1,000 درهم لأعيش منها. فقال كنت أشتريها كتبا، وبقي بقميص واحد مدة 2 سنين، وكان يشتري بذلك المال كان يشتري كتبا. نقول لكم 1,000 درهم في عامين هي 24,000 درهم، كم تشتري في الكتب هذه؟ لا تظنوا أن الكتب 24,000 درهم تصنع لك خزانة. مرة أحد المشايخ في غير هذه البلاد قلت له هل يكفي أن يأتي الطالب أسبوعا ثم يرجع، ثم يأتي 10 أيام ثم يرجع يحصل شيئا؟ فقال لي عد السنين إذا أردت تعلما ودع الشهور فإنهن قصار. فالذي يريد أن يكون عندهم كتابة ما يعدش 1,000 درهم و2,000 درهم. فالشاهد أن هذا كان ينفق ما كان محتاجا إليه، وبقيت لهم كتابة. وقلت الآن أنت تلبس الأقمصة وتلبس ما شاء الله وتساكن وتزوجت وولد لك وعندك مكتبتك، وغيرك ممن كان ينفق في الأكل والشرب والقمصان ما عندهم مكتبة. ذكر ياقوت الحموي في ترجمة بقي بن مخلد في كتابه معجم الأدباء، بقي بن مخلد يجلس مع طلبته في يوم من الأيام فيقول لهم أنتم طلبة علم، هكذا يطلب العلم؟ لقد كنت أعرف رجلا يقصد نفسه، يمضي عليه الأيام لما كان يطلب العلم ليس له عيش إلا من ورق الكرنب الذي يلقيه الناس، ويمر عليه وباع غير مرة تراويله ليشتري الكاغد إلى أن ييسر الله له ما يخلف به فيشتري تراوي، يبيع السروال ليشتري الكاغد، ما عنده ما يبيع. ويذكر ابن خلكان في ترجمة الوزير المهلبي البصري، وهذا كان عالما لغويا أديبا وكان وزيرا، في أول أمره أنفق ماله في طلب العلم حتى أملق إملاقا شديدا. وكان في سفر مرة فاشتهى لحما فلم يستطعه، فقال ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه. فكان معه هذا الرفيق اشترى لحما بدرهم وطبخه وأطعمه إياه. تقلمت الأيام بالمهلبي فصار وزيرا، واتسعت عنده الدنيا، وتقلبت الأيام برفيقه فاحتاج. فذهب يوما إلى الوزير المهلبي وكتب له رقعة يقول فيها: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لعيش بنك ألا بيع ألا موت يباع فأشتريه. فأعطاه الوزير 700 درهم وكتب له على ظهر رقعته: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأنفق عليه درهما أعطاه 700 والمضاعفة والله عملا يتسع منه رزقه. لذلك أقول: ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لا تظن أن بيضاد وجهك يأتي بعد بيضاد، بل لا بد من شيء من الجوع، ومن شيء من التعب، ومن شيء من الزحام في الطبيس، ومن شيء من العرق، ومن شيء ومن شيء، ولكن ذلك كله يتلوه ما يفرح وما يقر تقر به عينك وتقر به عين من يحبك. من يحبون كذا من الأعرابي، هذا من المشهورين من اللغويين النحويين، مرة يجلس في مجلسه فرأى رجلين يتحدثان، فقال أحدهما: من أي البلاد أنت؟ قال: من أتبيجاد، بلاد أقصى المشرق. وقال الآخر: من أي البلاد أنت؟ قال: من الأندلس. وكلاهما يجتمعان في المجلس الأعرابي، تعقد له الرحلة من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب. لذلك نقول لكم: هذا العلم وهذه أواخره. وقال السبكي: من علم من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.